إن الحمد لله تعالى نحتمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لبعثي أثرها عن سار على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وهي تضعف حتى وضعها عند البيت عند لوحة أو زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قص إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها. فقالت له: آه الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا لهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل فتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفل حتى إذا نفل ما في اتقاء عطشة وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبص. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أفضل جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صفن تريد نفسها. ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندها جواب. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرق من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرق. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو ترجت زمزم، أو قالت: لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا نعيما. قالت: شربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض زرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأت طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء. لعهدنا بهذا الوادي وما فيه نام، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال ورموا إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عنده؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإبل، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أرياس منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفتهم وأعجبهم حين شبا، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يصارع سيفه، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فسكت إليه. قالت إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة باهر. فلما جاء إسماعيل كأنه آنف شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهل وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك للحق لأهلي، فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقال خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يوم لهم يومئذ حسب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقا. قال فاذا جاء زوجك فاقريه عليه السلام ومريه يثبت عتبة ذلك. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا سيف حسن الهيئة به واثنت عليه. فسالني عنك فاخبرته، فسالني كيف عيشنا فاخبرته انا لخير. قالت أوصاك بشيء؟ قالت نعم ويقرأ عليك السلام وأمرك أن تثبت عتبة ذلك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبا من جنب. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال أصنع ما أمرك ربك. قال وتعينوني؟ قال وأعينه. قال فإن الله أمرني أن أبني فهنا بيتا، وأشار إلى أسنة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة والبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أيها الأخوة الكرام قصة بيت نذر نفسه لله تبارك وتعالى، قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من اتخذ المنبر أم إسماعيل، إنما اتخذته لتعفي أثرها على سارة، وكانت سارة لشدة غيرتها من هذا أقسمت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، وأنتم تعلمون أن هاجر وهبها الملك الجبار لسارة، كما أراد الشيخان في صحيحيهما أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا ذكر الشراح أنها مصر، وكان حاتم البلد صغيرا جبارا لا يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لهلك إلا أن تكون أختا مع أخي لها، إنما زوجة مع زوجها لا يأخذها عمرا، بنت مع أبيها لا يأخذها عمرا. فأرسل هذا الرجل خطته يبحثون، فوجدوا امرأة مضيئة جميلة، فكان إبراهيم عليه السلام يعرف هذا من خلق هذا الجبار، فقال لسارة إذا سئلت فأنا أخوك وأنت أختي، والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيرنا، فأنت أختي في دين الله تعالى. هذه من الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله تبارك وتعالى. المهم أن الرجل قال أشرطه أنه لا يأخذ أختا، لما رآها جميلة قال أشرطه فأخذها، فمد يده نحوها فدعت عليه فيبست يده وشمت، فقال لها ادعي الله إني عافاني يا أقربتي بسوء، فدعت تعوف، فمد يده مرة أخرى فدعت عليه فيبست يده يعني شمت، فيعني قال لها ادعي يعني مرة أخرى ولا أمسك بسوء، فدعت فمد يده مرة ثالثة فدعت عليه فيبست يده، فقال لهم إنكم ما جئتموني إلا بشيطان، ثم يعني دعت له ففك الله عز وجل يعني شلله فأقدمها هاجر، أعطاها هاجر كخادمة، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، ثم حملت هاجر فغارت منها سارة غيرة شديدة، فأقسمت كما يذكر الشراح أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، فقاطعت هاجر على نفسها، فكانت ترتشد المنفقة على وسطها، وهو الإيه؟ وهو يعني نوع من الإزار، كانت ترتبه على وسطها وهو يجرجر خلفها بحيث أنها تعفي أثرها، حتى يعني أما يعني رسم القدم على الجنان ونحن ذلك، كان هذا المنفق يعني يغير رسم القدم فيزيله من على الأرض حتى تغلل سارة وهي تبحث عنها لتقطع منها أعضاءها فلا تجدها، لذلك اتخذت هذا المنفق خوفا من ذلك. فلما رأى إبراهيم عليه السلام ذلك أخذ إسماعيل وأمه هاجر ورحل من الشام إلى مكة، فجاء بما فوضعها في هذا المكان مكة في بيت غير ذي زرع، فلما وضعها وابنها وترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ولا راجعا ولم يكلمها كلمة، فتركها ومضى، فنادت عليه يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يجبها، فانطلقت وراءه حتى وصلت إلى حرمة في مكة وهي تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تسوقنا، فوقف ولم يرد عليها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، ثم قفلت راجعت. أول درس نستفيده أيها الإخوة الكرام من هذه المراجعة وهذا الجواب أن خلق الرجل في بيته من أهم الأسباب، من أهم أسباب اقناع المرأة بأخطر القرارات التي يتخذها الرجل في حياته. خلق الرجل في بيته، رجل الكذوب الذي يكذب وتتفق امرأته أنه يكذب فيفعل الفعل ولا يجرؤ على أن يصرح به، هذا يقلل من رأس ماله عند امرأته. يعني إبراهيم عليه السلام قالت له الله أمرك بهذا، ما كلمها ولا رد عليها إلا بهذا الجواب، إلا بهذا الجواب في باب هذا السؤال. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي بعض الروايات لأومى بوصفه أن نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وثقت فيه. إذا قال الله أمرني بهذا لا ترجع ولا تكذبه ولا تنتهي في صدقه. رأس هذا الرجل أن يكون صادقا. كان يقول إن الآباء لهم في حياة أبنائه عمر، والرجل له في حياة المرأة عمر، لا سيما إذا تزوجها ذكرا. كانت المرأة أول، كان هذا الرجل أول رجل في حياة المرأة، بينما يؤثر جدا في تنشئة المرأة وفي تربيتها. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حط على الزواج الأوثار لهذه العلة، لهذه العلة. عند في حديث أم زرع بتقول أم زرع أبو زرع كما أبو زرع. أنا أبين لك الفرق بين الرجلين لتعلم أيها الرجل الكريم أنك إذا زوجت امرأة ذكرا كيف تؤثر عليها وتشكلها وتكون نسخة أخرى منك. قالت أبو زرع فما أبو زرع، طبعا هو قبل أم زرع تتكلم فيه عشر نساء تكلموا، كل واحدة تصف زوجها برا واحدة تثني برا واحدة تدم، حتى جاء الدور على أم زرع. قالت أم زرع فما أم زرع، أبو زرع فما أبو زرع، أناك من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي لمي، جعلني خطبني في كندس أهل غنيمة بشق، فجعلني وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيس ودائس ومناق، فعنده أقول فلا أصبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. هي بتصف زوجها، هي امرأة بكر، وأبو زرع هذا كان تزوج قبلها. الرجل لا يقال عنه بكر أو شيء، إنما البكارة والذنوبة خاصة بالنساء. الرجل ممكن يتزوج 100 امرأة والمرأة 101، لأن المرأة الذكر يكون هذا الرجل هو أول رجل في حياتها. فالمهم بكارة المرأة، فهي تصف هذا الرجل تقول أناس من حلي الأذني، أناس يعني كان لا لا ليس عندها ذهب، لا تلبس في أذنها شيئا من الذهب، فجعل الذهب في أذنها. وكلمة أناس من النوم أو الاضطرار، يعني المرأة إذا هدت رأسها إيه اهتز إيه؟ اهتز القرب في أذنها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني كانت جد على عصر، فلما تزوجها أطعمها وسقاها إلى أن إيه امتلأ عضوها بالإيه بالشحم واللحم. وجدني في أهل غنيمة بشق، غنيمة تصغير غنم، يعني كان حارسهم تعيسة جدا وكانوا فقراء للغاية. وكلمة بشق يعني إيه كانوا ساكنين في حركة، مش يعني في ميدان عام ولا في شارع عام ولا بتاع، لا في شق شق جبل يعني، أو بالشق يعني كانوا يعيشون بشق الأمل، يعني كانت حياة مهمة ترى. فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في أهل الطهيل كناع الخيل، وأصيب كناع الإبل، ودائب كناع الزرع. الدائب أي ما يدائب، يعني زرع قمح، زرع شعير، زرع فول، زرع دائب. ومنقل المنقل والمنقل، وكان يستخدم المنقل آنذاك أهل الترف، أهل الترف هم رجال يستخدم المنقل، ودائب ومنقل. فعنده أقول ثلاث قطع، إذا قلت قولا مهما قلت لا يجب أحد أن يكون قبحا في الله، في العكس في الدولة مثلا، أو قبح الله وجهك، لا، هي كريمة على دولتك، ما في أحد يستطيع أن يذبها ولا يشتمها ولا يقبح. فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وفي الرواية الأخرى فأتقنح. وإيش فرق بينهما؟ إن يقال بعير قامح إذا يعني إيه ورد الماء فشرب ثم رفع رأسه جهدا بالشراب الأول. أما أتقنح فهو أن يشرب فوق طاقته، يعني مثلا إيه يعني خلاص تأكل وتملأ المعدة وبعدين تقول لا تأكل الديك ده كله دول خلاص، يعني ليس في بطن الموضوع أن يقلب لا ديك واحد فقط كل هذا الدين مثلا، ويكتب عليه ويتحايل عليه عشان تأكل هذا الدين، هي كرامة لأنها كريمة، لأنها كريمة عليه. هذه أتقنع أتقنع وأرقد فأتصبح، يعني إيه تختلط في صحوة النهار، وهذا يدل على أنها امرأة محكومة عندها خلل، لأن المرأة إذا كانت عاملة نفسها، إذا كانت عاملة نفسها فإنها تقوم من بعد صلاة الفجر مثلا تجهز الحضر للأولاد قبل الذهاب إلى المدارس، ولا الرجل قبل الذهاب إلى العمل، هي التي تخدم أولادها وتخدم زوجها. إنما هذه تنام إلى أن ترتفع الشمس في السماء، هذا يدل على أن عندها قدم يكونها المؤمن. ورفضت زوجها أبا ذر، ومن حبها تزوجت بصف الدائرين القرابة، قالت ابن أبي ذر فما ابن أبي ذر إلا ذر، يعني شرابة ما كانت تزوجها، مضجعه كمثل شطة ويشبعه ذراع جحر. المضجع والسرير كمثل شطة، مثل الشطة لما تأتي بجريدة جريدة نفس وبالسكين كده تأخذ منها ايه كامسة كده، هو سرير الولد بمثل هذه ليه الشقرة ده، يوحي ان الولد ايه بخير ولا ولد مسؤول القمر، ولد مسؤول القمر رفيع بحيث ان السرير بتاعه مثل مسألة الشقرة، مش هو طويل عريض دافئ من الحد لدافئ من الحد على السرير، لا يبقى ولد رفيع ده ايه، هذا كان ممدوحا في العرب في الكرب والمرضى والقتال والكلام ده، ايه لا يعرف يسلك الى مين إلا غلب ولد هذا العود، مضجعه كما قال شفة وفق نوح، مش فيه زراع الجفة، شو زراع الجفة اليد الناعم تلك فيها لحم، أول ما يكون فيها حيث بان ولين تفهم من ايه من كل لحم. بنت أبي الزرع سنة بنت أبي الزرع ملك كسائها طوع أبيها وطوع أمها وملك كسائها وغيب الزرع، فالمرأة عن عكس الرجل هي تقول بنت أبي الزرع طوع أبيها وطوع أمها، يعني بنت مؤدبة تسمع كلام أبيها تسمع كلام أمها، وملء كسائها يعني إيه دجينة، والدجانة مستمنحة في النساء، كان العرب يحبون ذلك بخلاف المرأة النحيفة، لا كان العرب يحبون المرأة البليمة، ملء كسائها من يخدمها، وغيظ جارتها، كان الرجل يزوجها متزوج بامرأة أخرى فهي بوابة جارتها يعني، فهي غريطاها يعني من جمالها وبدانتها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها غداء وبيتها فتح، العقوم يعني اللي هي ايه الجيران الذي تستخدم فيه الايه المقاومات، يعني مثلا احنا بنسجل الفول في شوال كده جوال كده، لا هي بتخزنه في الحوض، يعني ايه يعني اعدادها عظيمه جدا اللي بتسجل فيها الحروف، ده يدل عليها على وثبيه. وبيتها ايه فتاح، عقومها رداء، رداء يعني ايه يعني ايه طويل. بعدين يقول لك فلان بيردح من الصوم والرزق البلدي والكلام ده، بيردح يعني يعني وزع الكلامه وطوله. أجل من بيردح عقومها ولعب رجل وفتاح واحد إني ساعة البيت نعمة من الله عز وجل. جارية أبي ذر، فما جارية أبي ذر؟ لا تدس حديثنا تبكيكا، ما تعينش من البيت بس المباشر اي حاجه في البيت ونقلع على طول الى بقيه الخلق، لا كتوم احفظ الاسرار. لا تدس حديثنا تبكيكا ولا تنفخ ميراثنا تنفيسا، يعني ما تتهدرش في المعاش. تشوف مثلا الرز رد على الارض تكون كريم وخير، مش تكون هي تشوف رجاله ويا مجد كمان تكلم يعني على الشوارع اللي واقع كده على الارض. لا لا تنقص من ارادنا تنقيل، يعني بكل كلمه معاك مدبره. ولا تجعل بيتنا تعفيف، يعني ايه؟ لا تجعل بيتك عرش الطاقه تكون مش مزبله. تعرف عرش الطاقه عباره عن ريش وقش وشعر، اي حاجه الطيب بيجيبها بيعمل عيش بيها، فيقول ان ايه البيت بيت عرش اطفال نظيف. يعني في بعض الرسائل الصحيحين قالت فلا زالت تصف حتى وصفت كلب ابي ذر. شوف المتيجنة الرجل حب ليه بيحبه؟ تنفس بعد ذلك بس لا نظر وجه الاخر. قالت فخرج ابو زرع والاوصاب تمخر، الدنيا ربيع والماشيه كلها بتحمل لبن، فالاوصاب مليانه باللبن، يعني ايه الخير كتير. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت سفرها برمانتين. عاش المنظر ده. طب اللبن ونكحها، هذا الرجل اللي يمسك المرأة والزوج عليها، لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني معاك وبعدين تزوج عليها، لا هو الأمر كده، إنه الراجل إيه؟ عاش المنظر من كفر ده، فطلق إيه؟ المرأة ونكح إيه؟ المرأة الأخرى. قال تطلقني ونجحها. فنجحت بعده رجلا سريا، رجل سريا واخذ قصيا واراح علي نعما خيريا واعطاني من كل رائحه زوجه، فقال كلي ام زرع ومير اهلها. خذ يعجب حد ده باين عليه رجل مليونير، وكان يعمل ايه؟ كان بيختلف في السلام عليه وتجي عليها كمان. وقت جدا الخط في الغنى بين هذا الرجل وبين ابي ذر. فكان الرجل بعده رجلا ثريا، يعني من ضراء الناس واشرافهم. رجل ثريا، الثري اجود انواع الخيل. اجود انواع الخيل. وحتى تجيه ربها واخذ خطيه. الخط اللي هو الرمح اللي كان بيتلف من الهند، وكان مركز توزيعه في الجزيرة كان في البحرين في بلد اسمها الخط. البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح اللي دي تأتي للبحرين ومن البحرين كانت توزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط. فنسب الرمح إليها وأخذ خطية. إذا هو رجل شريف من تراث الناس ولكن أجود أنواع الخير وحاطط رمح تحت باب كده ايه؟ قد يتمالي الركبه. وانت عارف الخيل في الكبر، الخيل في الكبر بيرتبط ويمكن يكون الخيل ينتقل جزء من صفات الخيل للذات، جزء من صفات الخيل للذات، يعني ليس اللي لسه يقدر الخيل يبقى زي الخيل بالظبط عنده الكبر بس يشرب هذا الكبر وهو لازم. والرسول عليه الصلاه والسلام المح الى هذا، قال الكبر والبطر في اهل الخير والسكينه والوقار في اهل الغنى. شوف الغنميه ماشيه مثال دي لو فيها وماشيه ايه برضه في الارض واخر كل هي الغنميه في الغنميه، فالراعي اللي ماشي وراها واخد من صفاتها. لكن الراجل الخير ده الخير متعلق بيوقفه خير، يعني في ناس معلمين الخير كيف يقف ريح خير كده يتحقق كده والثاني راح هيتفجر من كده. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الأغذية والكلام ده كان ذات كتب بحث قال أن يعني من أجمل أكل لحم النمل انتقل إليه بعض صفات المأخوذ. يعني مثلا لو غيره قال خير ممكن ينفع، فالحمد لله يا ربنا حرم علينا لحوم الحمر أحزينا ثلاثة ثمرة، فيقول اللي يدمن أهل لحوم معينة ينتقل بعض الصفات المأخوذ إليه. وهذا يعني فيه معنى الحديث اللي ذكرناه، الكبر والبغر يعني الخير. وانت يا صباح جاء في احد الاصحاب حدثني وكان دائما يركب احدث سياره، فيقول انا لما شرحت هذا الحديث وذكرت هذه المعلومه فقال انا اصدق ما تقول. ليه؟ قال فعلا لما كنت اركب السياره الجديده لاحدث مدير كنت اشعر فعلا ان ثمن السياره انتقل لي، واشعر بهذا الكبر. وانا لما امشي وانزل السياره اشعر ان كل الناس ينظروا الي. ويقول هذا الكلام، يقول فعلا انا اشعر بهذا ان ثمن السياره دي كان ينتقل الي، ولما بكلم الناس بكلمهم بثمن السياره لو. يعني ما استطعت ان اتخلص من هذا الشعور ابدا الا بعد ما شعرت هذا العالم ان يشتري احد السياره ثمن جدا. فالرجل رجل من شراب الناس واشرارهم وعنده كبر وبرضه حاطه في الورش اللي هي ناس بقى الشكل المنظر من قبها والكلام ده. وفي نفس الوقت رجل كريم واراح علي نعما كريمه، يعني اصدق علي النعم واعطاني من كل رائحه زوجه، وفي الوجه الاخرى اعطاني من كل ذابحه زوجه، من كل ذابحه اي ما يصلح ان يذبح فقط انا. وقال قولي ام جرع وميري اهلك، اكلي اهلك معك تمام، لا تقولي واحده انما اكلي اهلك. الرجل ده يعيب شيء، رجل كريم وعلى الرجل له مكانه في المجتمع، ومع ذلك شوف ام جرع تقول ايه. تقول فلوني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر اهليه ابي. يعني كل من الهلوم اللي عنده تساوي اقل من عند ابي بكر. طب ما هو الفرق ايها الاخوه الكرام؟ الفرق ان ابا جرع كان يخاطب قلب المراه، ما وجدت المراه دفء الحنان الذي كان عند ابي بكر ما وجدته عند الرجل الاخر. ومصر لا يحدث عليه، لا يا اخي، المراه لا تحتاج الى مال، إنما تحتاج إلى قلبك وتحتاج إلى حنانك. هذا هو الذي فعله أبو زرع. ثم إن أبا زرع كان هو أول رجل في حياة المرأة، لذلك خط في وجدانها خطا عميقا جدا، أول رجل في حياتها، وكان رجلا صدوقا حنونا فأثر في المرأة. فالمرأة يا أخي الكريم لما تتزوجها وهي بنت وأنت أول رجل في حياتها لا تنسى هذا. المرأة تحتاج إلى قلبك، تحتاج إلى رفع الحنان، ما تحتاج إلى مالك ولا تحتاج إلى هذه الأبهة أبدا. إذا شعرت المرأة بمعدن الأمان وأن أنت رجل يعني تعطيها هذا الرفع والسلام النفسي هي تستغني عن كل شيء في الدنيا. فرأس مال الرجل مع المرأة في أول ما يتزوج إن هو لا يكذب عليها، يكون رجل صريح، يكون قدوة لها، لأن الرجل سيد المرأة، الرجل سيد المرأة. يبقى المرأة تعاملك على ما عرفتك أول مرة. يبقى دي نصيحة للذين لم يتزوجوا، وإذا تزوج يعرف إن هو سيد المرأة وهو القدوة بالنسبة لها، وهو يعني لا يعني يخادع، لا يخادع. ليه؟ المرأة تقيسك على أول مرة. يعني في مثل عندنا بيقول لك اذبح بالستك رجلك، البس اللي هو ايه قناع على الصدق، يعني انت تقول له بس يعني ايه يعني بتهزله كده. المهم المثل ده له قصة لطيفة جدا، بيقول لك اثنين تتزوجوا مع بعض، ساعة واحد حياتهم مستقرة 100 100 مفيش مشاكل خالص، وواحد كل يوم جاع مع مراته وصوته ويسمعوا ايه كتاكة تتكسر وخبط ورجع وبتاع، فالرجل اللي عنده مشاكل في البيت كل يوم فقال لي يا والله انا لا اسمع صوتك ولا صوت مراتك وانا كل يوم في نجف. قال لي لا والله ده انا حياتي هانئه جدا وممتازه وناجحه. قال لي انت عملت ايه؟ قال لي احنا في اول ليله قاعدين ناكل لحمه سوا مع بعض ففي قصه كده جت ابواب اثنين متنافسه وجابها لي فالمرء ايه كان الفك اللي هو باين عليه شرطان إذا أنا اتكلمت هيعمل فيها كده يبدأ هي العمليات بتاع قال عدد. قال له يا ابني ابدأ تشيل الدخلتك. قال له لكن هي كده. قال له ما الحمد لله تهدر يا راح السوق اشترى قطة وإيه وحطها في البيت بتاع وجاب لحمة وحط اللحمة ومش عارف إيه والمرة جاية القطة جت تحضر السكينة بقى. قال له أنت إيه القطة دي قامت مراته قالت له لا ده واحد عليه يذبح بسيب تشيل الدخلتك. يعني الكلام ده جاب الارض كام سنه؟ يعني انت كنت عارف ان الرساله دي لسه موجوده في الارض وشفت نتيجه. فهو المراه اول ما شافت صوره الرجل كده تمام قالت اخلاق الرجل ده مشيت عليه. فانت بقى رأس مالك في بيتك الصبح وليه شفت الفرق؟ الفرق ما بين الزرع وبين الرجل الاخر. مع ان الرجل الاخر واضح انه اغنى واكرم من ابي الاخر. لكن شوف ابو زرع يوسف يتقص عندما أقول فلا أصبح وأشغل فأتخمح وأصبح سبحان الله. وبعدين بتقول وبجحني فبجح إلي نفسي أبو زرع فضل ينبه فيه يقول لنا أنت ست الستات أنت اللي هنا وأنت اللي هناك أنت السنيورة بتاعتين يا كلها أنت السندريلا اللي مش عارف بتاعتين. المرأة تلاقي نفسها هو جايبها من حركة التقطها يعني إيه تحت خط الفرق ورفعها الى قمه الايه؟ قمه الغنى. وقعد بقى يفضل الغنى لها وبتاع ويعمل فيها المراه تبدأ فعلا انها فعلا السيده الاولى. تيجي المراه عايزه كده. المراه عايزه كده. لكن انت بتلومها وان هي كل ملوم تحس ان هي متجوئه على عرش قدرك. فاذا المراه ظلمت هذا تجد فيها بقى الوفاء وتجد فيها السعه وتجد فيها الرحمه كل شيء زمان الاذان دليل في المرأة الثالثة. إذا الرجل هو قطب الدائرة والمرأة تدور حولها. يبقى الرجل هو الأصل. وأنا أتمنى تجربة من المشاكل التي أدخل فيها كل يوم على مدار أكثر من 25 عاما ما وجدت امرأة ناشدة قط إلا وجدت الرجل سببا في نشودها. ما وجدت امرأة ناشدة قط إلا وجدت الرجل سببا في نشودها. لو قام عليها بحق القوامة ما نفذت عليها. لكن تفريط الرجل في قوامته هو الذي أغرى المرأة والذي أغرانها. عشان كده شوف الموقف من جميعه جاء بها وهي امرأة في بلد ليس فيها إنسي وتتركها. وانت عارف المرأة بتخاف لسيما في مكة وجل الليل عليها وهي وصلها. يعني هي المرأة تقول لو وحدها لكان الخط لكن هي معها ولد. هذا الولد مرض حصل له اي شيء تحتاج الى وجهه تحتاج الى رقم شبني هذا الاخ مسافر بيشتغل مرض وترك مرأته وابنه في بلد بين المرأة والأولاد وبين الوالد ألوف الأمان. ومع ذلك المرأة تقوم للولد بأبيه الذي لم يأتي منذ ثلاث سنوات. وإذا أنت تسمع الكلام فراح أقول لك الخلع على أبوك الوالد. المرأة تقول لي وأين الوجه؟ ده بقى ثلاث سنين لم ينزل البلد. والولد ما رأى إنما تهدده بأبيه. ليه؟ لمعروف ان الولد له عمق في حياه الوالد له عمق في حياه الولد وله تاثير. المراه محتاجه الى الرجل في تربيه الولد. تجاوز رضيع وتربيها في مكه وسن عليها النبي وهي وحدها وترفع راسه تقول يا ابراهيم يا ابراهيم وقال يرد عليها تفضل تيجي وراءك لحد ما تصل الى اعالي مكه وبعدين تقول يا ابراهيم لماذا تتركنا بوالد غير ذي زرع ولا انسج فلا يجيبها. تقول على الله امرت بهذا انك انت تعمل فيه كده وتتركني وحدي ومعي ولدي؟ فقال نعم. فما زاد المرأة المسلمة لله عز وجل على أسواله إذا لا يطلعنا. ورجع تواجب أحدارها، إنما رجعت ومعها هذا الصف الذي أعوذته من إبراهيم عليه السلام ما كذبنا أبدا. وضع هذا إلى ابنها وعاشت وحدها، تشرب من السقاء الذي أرسله إبراهيم عليه السلام وتأكل من جراد الخمر حتى نفذ للناس. وعطش الصبي وجعل يتنمر من أثر السمر ولا ماء، يتنمر يعني يلهج شفتين. فولدت الولد يتلوح وتربص، فكرهت أن تراه وهو يموت، فقالت يعني تذهب في أي مكان على ما يموت، لا تتحمل أن تراه وهو يموت. ذهبت فكان أفرط شيء إليها في الصفر، فصعدت الصفر هل ترى أحدا؟ ما رأت أحدا. انحدر قدري حتى صعدت المرء تبحث كل هذا عن ما هل ترى أحدا؟ ما ترى أحدا. وسعت سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يسعى الناس بين الصفا والمروة. وكانت تسعى سعي الانسان المجهول، سعي بين الصفا والمروة حاله في حدود 450 متر، يعني نص كيلو، يعني نص كيلو رايح جاي، هذا كله مر. تجري المرأة وتبحث عنها حتى سعت سعي الانسان المجهول، فذلك سعي الناس بينهما. فهل يا ترى احد وهو يجب بين الريح على المصطفى المرء تذكر قصه هذا عليه السلام، وتذكر حينها واستحضر هذه النحله، وانها وهي تجري كانت تترك ولدها ليموت. المهم ان بعد ما سعت كل هذا السعي فاذا بها تحس شيئا، فقالت انظر لنفسها، تقول لنفسها ما هذا؟ قد اسمعت لو كان عندك غوان، أي لو كان فيه شيء يغيثني. فجبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه فخرج ذنبه. فأول ما رأتها تحوط جعلت إيه؟ جعلت تحوطها، يعني جعلت حولها كده حمرا، وهي تقول وهي تلزم عليها بحيث إن هي على أنها تحتفظ بالماء. جبريل عليه السلام قال يا رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا الغرقت بها. أشوف زمزم من أيام وأنا عساء والناس بيشرب ويتوضأ ويغتسل ويأكل في كل مكان، وإذا جاءت عينه فكيف لو لم أحفظها؟ إذا تملأت الدنيا. قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. هي راحت في الولد فإذا بها تجد إن الولد إيه يعني رضع وأكل وشرب وارتوى، وأن الذي أرداه هو الإبليل عليه السلام. المهم أن الملك قال لها لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. وهذا الرسل من التفير، إن الله عز وجل لا يترك أولياءه يتخففون في الأرض يبتليهم، لكن تكون العاقبة لهم. إحنا نقول هذا الكلام لكل رجل مبتلى، لكل رجل فارغ في أنحاء الأرض بدينه يفر بدينه، ترك أهله ترك ماله يفر بدينه، لا سيما إذا كان أهله معه أيضا. إن الله عز وجل لا يضيع هؤلاء، كل سير الأنبياء والصالحين الذين فروا بدينهم إلى الله عز وجل ركب الله لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نحن معاشر الأنبياء المبتلى ثم تكون العاقبة لها. طيب لماذا أناق الله البلاء لأوليائه وهم أكرم عليه من أعدائه؟ يعني النبي يبتلى والأولياء يبتلون، وأعداؤهم إن هم المبغوضون عند الله عز وجل لهم الدولة وهم من عون القوة وهم من شواد المؤمنين، والله قادر على ان يمكن لاوليائه لكل. فلما اعطى الدوله لاعدائهم واهاق البلاء بهم؟ أيها الأخوة الكرام، العبد يوجد عند الله يوم القيامة لخلقه لا يوجد جسما، فسلامة قلبك عند الله عز وجل مقدمة على سلامة جوارحك. يبتليك في جوارحك ويحفظ لك قلبك، يبقى رحمة. قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. حياة القلب من المحن، القلب يستمد حياته من المحن ومن العوائق، ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الطرف. أهل الطرف هم أضعف الناس قلوبا، إنما أهل البلاء من أقوى الناس قلوبا. لذلك أغرق الله البلاء البلاء لأوليائه حتى يلقوا الله عز وجل بقلب سليم. وإحنا قلنا في مرة سابقة أن الجارحة تستمد قوتها من القلب، يعني أيوب عليه السلام 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، لكن قلبه كان سليما، ما ضره ما فاته من الجارحة. لفي قصة رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، قصة غريبة جدا، وأنا تعجبت أن الذين ترجموا لأبي قلابة الجرمي كالذهبي وغيره كيف لم يذكروا هذه القصة في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. رواها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابطا بعائشة مصر، قال: فأردت على خيمة فإذا أنا برجل ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه، فسمعته يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أرضاه وأدخلني برحمتك في عبادة الصالحين. فقلت: سبحان الله، ما هذا الذي يقوله الرجل؟ أعلم علمه والله لا أكلم هذا الرجل، الرجل ما عنده نعمة، فين النعمة اللي يشكر رب عليه؟ ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه. قال: فأتيته فقلت: يا عبد الله، سمعتك تقول كذا وكذا، أي شيء تحمد الله عليه؟ قال: يا عبد الله، لو أرسل الله الجبال فدمرتني وأرسل إلي البحر فأغرقني ما ازددت لربي إلا شكرا على هذا اللسان الذاكر وهذا القلب الشاكر. ثم قال: إن لي ولدا كان يضربني وكان يطعمني ويقوم على أمري وقد افتقدته منذ 3 أيام، فابحث لي عنه. فقلت له: والله ما سعى إنسان في حاجة آخر أفضل منك. قال: ولهذا أبحث عن الولد، فما مضيت غير بعيد إلا وجدت عظامه بين كفان من الرمل قد اقترته 7. قال: فركبني الغمر وقلت: ماذا أقول للرجل؟ أقول له ماذا وهو بهذا البلاء العظيم؟ قال: فجعلت أتفكر ماذا أقول له، فتذكرت أيوب عليه السلام. قال: فجئت فسلمت عليه. قال: ألست لصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعل ولدي؟ قلت: يا عبد الله، تعرف أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: ما تعرف عنه؟ قال: ابتلاه الله 18 عاما. قال: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا. قال: وليس هذا حسبه، انما ابتلاه باهله وابتلاه في ماله، فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا. يا عبد الله، قل ماذا تريد؟ اختصر يعني. قال: احتسب ولدك فاني وجدت عظامه بين كثبان الرمل. قال: فشفق شهوته وقال: الحمد لله الذي لم يخلق مني ذرية إلى النار. ومات. شهر فاطمة قال في بني غم وكنت ماذا أفعل الرجل؟ لا أملك له شيئا، إن تركته أكلته السباع، فماذا أفعل؟ قال فمر قطاعه فوجدوني أبكي بعدما سجيت، قالوا ما لك وما قصتك ومن هذا الرجل؟ فكشفوا عنه فإذا هو أبو قلابة الجرمي، فقالوا بأبي عين طالما تصدق عن محارم الله، وبأبي جسم طالما يعني عانى في طاعة الله. قال فبأبي هنا بمعناها يد أبي وأمي مش حالك يعني. قال فسجيته ودخلناه وذهبت إلى رباطي، فلما نمت رأيته في منامي في أحسن حالة، فقلت له ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت ما فعل الله به؟ قال أهلي أدخلني الجنة وقيل لي سلام عليكم بما قررتم فنعم عقبى الدار. وأبو خلابة الجرمي أحد الأئمة الثقات من الرواة عن أنس بن مالك، ثقة ثبت حافظ. فانظر إليه ما ضره ما فاته من جارحته إذا سلم قلبه. فلذلك الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد ينبغي عليه أن يسلم لربه فيما قضى، فإن الله يريد سلامة قلبه. ربما أصابك الضر في جوارحك، لكن أن تلقى الله بقلب سليم هذا خير لك. فالإجمال يقول لا تخشوا الضيعة فإن الله عز وجل لا يضيع أهله. المهم أن كبر إسماعيل عليه السلام شبا قليلا وقليلا من مرهم بتمر في طريقها إلى بلدها، إذا بهم يرون طائرا يطير ويحوم، فقالوا لا يحوم هذا الطير إلا على ماء، وكانوا يحثون عن ماء. فما أرسلوا جريا لهم، والجري هو الرسول أو جريين يعني رسول أو وكيل، يبحثون عن ماء، فوجدوا أم إسماعيل ووجدوا الماء هنا، فجاءوا حتى استأذنوا أن يعني يسكنوا حول الماء. قالت نعم اسكنوا ولكن لا حق لكم في الماء، فوقفوا. قليلا فيهم بقى ايه يعني بنت بيوتا لها وسكنت، وشب إسماعيل عليه السلام في هذه القبيلة، ومنها تعلم العربية، ومنها تعلم العربية. في بعض الآثار وبعض الأحاديث تقول أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم في العربية. وفي هذا الحديث أن جرهم هي التي علمته العربية، يعني ليس هو الذي أول من تكلم بالعربية. فالعلماء جمعوا ما بين الحديثين فقالوا أول من تكلم بالعربية الفصيحة المعربة هو إسماعيل، ليس هو أول مطلق للتعلم للتكلم بالعربية، مطلق التكلم بالعربية كان جرهم، لكن أول من تكلم بالعربية الفصيحة الجميلة هو إسماعيل عليه السلام. المهم أن إسماعيل عليه السلام نفأ فيهم وكبر، وكان من أنفسهم لما رأوا هذا الكمال وهذا الجمال وهذا الجلال، كل بيت يريد أن يزوجه ابنه، رغبوا فيه لنباتاته، وماتت أم إسماعيل وكبر إسماعيل وتزوج امرأة منه. بعد زمان جاء إبراهيم عليه السلام من الشام ليعني ينظر في تركته وميراثه، ينظر ماذا فعل المرأة وماذا فعل الولد. جاء طبعا وجد هاجر قد مات، وسأل عن بيت إسماعيل فلمس هذا البيت، دخل أنت زوجة إسماعيل؟ نعم. أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا يعني يطلب المعاش. طيب زي حال والله في صبر وبنت وشدة ويكمل عشان الأم، والله المستعان. وأعد إيه المرأة تشتكي له، فقال لها طيب إذا أتى فقولي له أبوك يسلم عليك ويقول لك غير حسبك ذلك. مثلا إبراهيم عليه السلام جاء إسماعيل عليه السلام كأنما أول ما دخل البيت كأنما آنس شيئا. هي دي بقى لغة القلوب، يحس إن في شيء. يشوف يعقوب عليه السلام ولما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه قد سد بصيره، قال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الأنس اللي الإنسان يشعر به. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فسأل، جاء أحد قال نعم جاء رجل، طيب واقفك رجل وضيء وش منور سكت وكذا وكذا وكذا، قال نعم هذا أبي، فهل أقلت بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة ذلك. هي ما مش غير عتبة ذلك يعني هي بتقول لك كلام اثنين، وربما لو كان عرفت ان هو بيقول لك غير عتبة ذلك يعني طلق، ربما ايه الله المستعان ربما حدث هذا الكلام ولا بتاع. المهم ما عندهاش فكره عن الايه، ما عندهاش فكره عن الموضوع، غير عتبة ذلك. قال هذا ابي وامرني ان اطلقتي فطلقها. نستفيد فائدتين من هنا. أول فائدة أن المرأة هي زين البيت وهي عتبته، والعتبة كناية عن الباب، فالمرأة هي التي تحفظ البيت وهي التي تدبر المعاش. فإذا كانت المرأة خائنة أو كانت مبذرة أو كانت مسرفة أشقت الرجل غاية الشقاء، أشقت الرجل غاية الشقاء. يبقى المرأة هي من أصل عتبة البيت، لا ينبغي لها أن تشكو منك ولا أن تفضحك أمام أحد ولو كان أقرب الأقربين. لا تشتكي أنها لم تأكل بأجرين وأن مرتبك ضعيف وكنت يعني غير لا تكون أن تنفق عليها، ليس هذا من وفاء المرأة. الرجل يحب المرأة الوفية التي تصبر عليه ولا تكشف عيبه ولا عجزه ولا طاقته. ثم الرجل يحفظ له هذا الجميل. نعرف رجلا من اعيان الجيزة عندنا في مصر، رجل غني جدا، وهذا الرجل قص علي لما امرأته ماتت كان يبكي عليها بكاء شديدا. فانا اتصل فيه اقول يا اخي يعني انت تعرف ان هذا كلنا اقارب الى هذا، يعني احتسب لانتبهت الصوت نفس الصوت عام. فقال لي وأين لي مثل هذه المرأة؟ وبعدين بدأ يحكي طرف من حياته معها. قال أنا تزوجتها وليس لي في الأرض شيء، كنت عالما بلا يعني احنا الأصبح تعلمون الأسمنت على الكتاب وتطلع لطول العاشر. قال وكنت رجلا جادا أعمل مع مقاربة. قال المقاول ده لما راى فيا الامانه والجد جعلني رئيس العمال، ثم زوجني ابنته هذه. شوفوا مقاول كبير ورجل يعمل عنده اموال وزوج ابنته الى رجل عامل، وبعدين هو الذي رقاها له رئيس عمال. قال فتزوجتها فكانت نعمه زوجه، كنت فقير يعني كان ياخذ مثلا في اول حياته 2 جنيه. فبيقول كنا كل خميس وجمعة نذهب لزيارة والد المرأة حماد يعني. يقول فيوم الجمعة طبعا بعد صلاة الجمعة كان بيعمل بقى عزومة كده وأكل يعني، ويشرح في الأكل دي بقى رمق وبط وليه كروم وبتاع أشياء أسمع عنها فقط. يقول أنا كنت آكل لكن زوجتي لم تكن تأكل. يا بنت قل لي يا ابي فلان لا كل يوم يجينا بط ووز الواحده به وهي لا تاكل ولا ما تاكلتش لا الوز ولا البط ولا الشفيف بعينيك هو بياكل لكن هي ما تاكلش. ليه؟ عشان تظهر هذا التعفف ان هذا الرجل كل يوم يجينا كامل لا تكشف زوجها اتكبرت. هو ما اخدش باله من الموضوع، كان يأكل وين لبطنه وهي ترجع ايه على صفيق الرسائل الخاصي زي ما احنا بنقول يعني. فأما اكتشف فيما بعد، يعني هي مثلا الروح يقول له يعني انا رفضته وبتاع واقول كذا وكذا وكذا، يسألني ثاني مرة يقول لك ايه في الدفتر كده، اقول له ايه انا اخذ الورد ده قبل انا بقى في البيت فبقى اتعشى منه، وهو ياخذ ايه الورد الديك الرومي عشان هي ده لان هي نفاق في بيت ابيها، ليه؟ حتى لا تكشف زوجتها وتقول له احنا كل اللي بيعمل هذا الكلام. وعاد يأتي موقف ما نزلني فعلا من سيرة المرأة إلا هذا الموقف، يعني الثاني لا تثبت ومع ذلك لا ترفع عنه حتى يعني ترفع زوجها وترفع من قدر زوجها إن زوجها تحتاج والوليد لا أقل من أبيه. فأنا قلت له فيما بعد قلت والله يا أخي أنت محب أن تدفع هذه المرأة زمن بدل ثمن، ولو كانت الدموع ترجع أحدا لغتيت عليها طول العمر واستفرت المرأة. المرأة تشرد، المرأة ينبغي أن لا تطرح زوجها مع أول مشكلة ويجي حكم بينهم الاثنين تاخذ وكذا وكذا ومعك وكذا وكذا ويعملوا وكذا ويسووا وما يجيبش أكل وما يجيبش شرب، تقعد المرأة تطرح وتقول تكسر وتشوه سمعتها. هذا ليس من خلق المرأة الرهيب، المرأة عقدت الباب، العدلة عدلة الدار، العدلة الاقناع عن الباب. فإذا أغلق الباب بإحكام أمنا على أمان الدار. فكذلك إذا كانت المرأة أمينة أنت تطلق في الأرض وتمشي في أي مكان وأنت آمن على مالك وعرضك، بسبب أن المرأة أمينة. لذلك إبراهيم عليه السلام أول ما جاء كيف كان في شر حالي والله تضيق الإبدة والمستئين نافذ، عند أول ما تستقبلين استقبلين من الكلام رجل الله عز وجل ما رزقه ما وسع رزقه ألا تعيشين معه على ما قدر الله عز وجل، لماذا تتشكين؟ لذلك أوصى أن يغير العدل، لا خير في هذه المرأة. حياة الدنيا دي سنوات معدودات، المرأة يقضي حياته مع امرأة بتنكر عليه عشقه كل يوم في سجارة كل لدرجة ان الانسان اللي هو مبتلى بالمرأة السجان يحسد كل رجل يمشي في الشارع، كل رجل يشتري يا بخت يا بخت انا الوحيد اللي تعينها بتضيع عليه بهجة في الدنيا، يقعد في الصلاة العفاريت بتلعب في الدنيا بتزاد اخوان المرأة وهي عمال تقول له انا كنت راجل طلاق شو عليك؟ علشان بس اللي دي انا ببرمها دي النهار دي لا تدل على رجولة، وهو برضه حريص على الاولاد ويبدع الكلمه اذا كنت راجل طلعها، فانا راجل انا راجل ومع ذلك عايز اطلع المراه ليه عشان الاولاد، فيبقى كانه مش راجل في نظر المراه، يوم يعيش مع المراه وهو حاسس انه مش راجل معاها او هي تعتقد انه راجل، يوم يبني يكون يبدع ايه الغلط المتنازل ده، يعني حياه صعبه في الدنيا. والرجل ده كمان طلاقه واحد وعبادته واحد ارجع لربه بسبب ان قلبه متعكس سبحان الله، بما يبكي على هذه المرأة التي تضيع المياه وهطوية عن شر كمان. لا، يبقى المرأة غير الوحيدة لا تستحق الحياة مع هذا الرجل، يبقى الرجل يتخذ ايه قرارا حاسما، تتخذ المرأة تشتيه ويأس من إصلاحها بشرط أن يكون قام بحق القرامة عليها. فأول ما الرجل عليه السلام شاف المنظر ده قال يا بني ما في خير في المرأة يبقى غير عذر ذلك. لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع الوصية قال إن أبي يأمرني أن أطلقك ثم طلقها. في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر طلق امرأتك، قال لا أطلقها فإني أحبها. فزكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كنت أطلق المرأة أبا، وقال أن أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أطع أباك، أطع أباك. فطلقها عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد ليس كل الناس عمر، علشان ما يبقاش ممكن تكون امرأة مرتدية، امرأة عابدة باهظة، وممكن يكون الوالد رجل شارد ما له علاقه بالالتزام وهو يكره الملتزمات. فيقول لك طلق المرأة لا تطعه، لا تطعه، قال الإمام أحمد ليس كل الناس عمر. عمر الخطاب لما يقول طلق المرأة إنما يطلقها لمعنى الدين لمعنى شرعي، كما قال إبراهيم عليه السلام لابنه طلق فطلق. عمر الخطاب لا يجوز كل مرأة صالحة امرأة تقية وفية مطيعة لزوجها وإن كل يوم ليس طلق. عشان كده هذا الحديث ليس عاما، كانت المرأة وفية وكانت المرأة مطيعة وكانت المرأة يعني كالإناء الوعاء، إذا هذه المرأة احمد الله عليها. فإذا أمرت أبوك لغير معنى شرعي أن تطلق هذه المرأة فليس كل الناس عمر. المهم أن إبراهيم عليه السلام يعني ذهب وغاب فترة ثم جاء مرة أخرى إلى شركته، فيعني دخل سأل عن بيت الثعلبية عن بيت إسماعيل، فدخل البيت فوجد امرأته سلمت، قالت أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. طيب كيف حال؟ كيف حالكم؟ فأثنت على الله عز وجل وحمدته وقالت بغير حال، ما طعامكم إلا احنا، ما شرابكم إلا احنا. فدعا إبراهيم عليه السلام لهم باللحم والماء، ولو كان في مكة حب وزرع آنذاك لدعا إبراهيم لهم بالبركة بالحب والزرع لهم. فلذلك أنت تجد اللحم والماء في مكة، ممكن في غير أهل مكة يستقلوا إلى اللحم والماء لكن في مكة لا. وسبحان الله في مكة لا تزرع ولكن تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كما قال تبارك وتعالى يوجب إليه ثمرات كل شيء، كل الثمر الموجودة في الدنيا تجبى يعني غصب عنها، يعني في هم كده التجار هم اللي كانوا البضاعة والناس عايزة تاخد مكة عشان يبيعوا، ده غصب عنها تجبى تحقيقا لدعاء إبراهيم عليه السلام يجبى إليه ثمرات كل شيء. فلما وجد المرأة تثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وتحمده تبارك وتعالى وتثني على زوجها، فقال أقرئيه السلام وقولي له إن أباك يقول لك دفف عتبة ذلك. فجاء إسماعيل كأنما آنس شيئا فسأل، قالت نعم جاء رجل ناقصة، قال جاء رجل وضيف فسأله كذا وكذا. طيب ما أوصاني؟ قال أقرأك السلام وقال سبت عتبة ذلك. قال إن الله إن أبي يأمرني أن أمسكك. بعد سنوات جاء إبراهيم عليه السلام وقال لابنه إن الله أمرني أن أبني البيت هنا أفتعينني؟ قال نعم. بعدما قال يا إسماعيل افعل ما أوصاك الله به. وإسماعيل له موقف مشرف الآن لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام على هذا الجواب، يا سلام على هذا الجواب. فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي فيل، بلغ معه السعي يعني المشي، يبقى ابن سنتين ثلاثة، والمعنى الأقوى والأشبه الأقوى. قال فلما بلغ معه السعي يعني السعي على المعاش، يعني بدأ يسعى معه على المعاش، يعني ابن مثلا 10 سنين 11 سنة. شوف احنا سوف نتعلم درسا ينبغي على الآباء أن يهضموه علشان يخرجوا ذرية وجبة الأولاد. قال يا بني حوار إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوار الولد اتخاذ القرار، ايه رأيك؟ كل رأيك في الموضوع مش ورق صغير، لا انت بتتكبر ولا انت بتتكبر. يعني لو الولد مثلا شنبات ولحية يقول كده كل مكان اتكتب هذا طبعا حاجة، كل شوية داخل بمنخيرة كده في الكلام روح هاد شاي وروح هاد شاي، احنا لازم يفعش اللي كده، يعني كل ما يتكلم يفصل فيه وانا يتبع عليه شخصيه. شوف إبراهيم عليه السلام بيشاركه في القرار، قرار خطير، ايه رايك؟ كل رايك يا بني لما انت تكفر ولدك وتخليه راجل من صغره في اتخاذ القرار يبقى راجل هو صغير. الرجولة كله دي جنرال صغير يكون رجل. لقيت ان تكفر ولدك ماذا ترى؟ يعني شوف محمد الثالث لبث التنظيمية وحقق الوعد الأول للرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله رومية هنفتحها قريبا بإذن الله. فمحمد الفاتح ده كانت أمه تأخذه وهو صغير كل يوم إلى النهر وتقعد تكلمه بقى على الشاطئ الآخر وتحدثه إن الشاطئ الآخر أحد الأمان إحنا عايزين نحرزها. كل يوم يتفرج على الماء وهي تمنيه وتقول له عايزين نعرف وعايزين نشكال الشرط الاخر والحكايه والروايه والمدينه كذا كل يوم تكبر فيه هذا النعم. فكبر محمد الفاتح وعنده هذه العاطفه عاطفه النهر عايز يعرف كل يوم هذا النعم يكبر معاه كل يوم يكبر معاه لحد ما صار شيئا اساسيا في حياته. فصبق فيه قول القائل وراء كل رجل عظيم أم. مش امرأة هو يقول وراء كل رجل عظيم امرأة لا احنا بنقول ان فيه النساء دمروا رجال دمروهم تدمير دمروهم تدمير. يعني واحد قال لواحد بتمثل كده متجوز اثنين فمشى الشارع يمثل كده بقول له مالك يا فلان انت بتمثل؟ قال لا انا احب تقول حسين الله ونعم الوكيل هل بكتاب الناس في نساء دمروا رجالا دمروا مفاتيرا؟ لا احنا بنصحح العباره بنقول وراء كل رجل عظيم ام مثل ام محمد الثالث مثل ام سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمثله. ده السلام على العقول عقول الامهات تشتغل بالنفذة وتبيع النفذ عشان تصرف على ابنها الذي يطلب العلم. وراء الشافعي أم علمته العلم وكانت أيضا تبذل وكانت تنفق على الشافعي. فأشوف محمد الفتح فالنهار بأنجلين كبر ولده تعالى كده في أي قرار قل يا بني كل ما عندك في هذا يقول بتعرف كل الرجال مستوى عقله يساوي كم؟ ممكن تفاجئ من الرجل العام جدا من كل كلام موجود ممكن تلاقي هايف كان الكلام خايف كده ومش موجود ولا له قيمه ومن انت بتعرف عقل ولدك انه خايف يوم هذا يسعده طب الولد ده بيخليه عقل ازاي؟ من كل يوم تحاول تعالج عقله بدل ما انت عمال تأثره كان الواحد يأذي البلد لا انا عمال اكبر في جسمه اكبر في جسمه وعقله قاسي كده اجسام كالبدان وعقوله كالعصافير. هو ده بيحصل الاباء الاباء يلبس كويس ويأكل كويس وعقل الولد ده في باب لا لازم تهتم بعقل الولد تطرح عليه قضيه وتشوف الولد كيف يعالجها اديله القط ورطه قول لي يا ابني تطلع من الوصول ازاي اذا كنت راجل بيفكر كويس وفعلا استطاع ان يخرج من الورطه ويعمل حل كويس يعرف الولد عاقل لان ده زمان بعقله يبقى الولد يكبر يكون عاقل ابن 10 سنين وعاقل من البلد. شارك ابنك في القرارات شارك ابنك في القرار مش لازم تقول له القرار الحاسم بحذافيره اذا كنت انت تريد ان يكون شرا لكن اطرح له اي قرار حتى تقتنعها يعني. فابراهيم على ذلك بيستفيد يا بني اني ارى في المنام اني اذبحت فرض ماذا ترى في الروايه الاخرى المتواتره قال انظر ماذا تريد ينظر علينا كده انت كيف تري الله من نفسك اري الله من نفسك خيرا ولا تنفث على عقبيك فان رد عليك يقول يا ابتي افعل ما تؤمر فكان في كلامه التسليم تؤمر فعل لما لم يسمى فاعل يعني هناك امل يعني ليس هذا بملكك ولو كان بملكك ماذا احسنت تسلم عاصفه الامور لكن هذا امر لا دخل لك فيه اول شيء تفضل إليه إسماعيل عليه السلام هذه الإجابة إن هو مأمور ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. أنت عارف إن شاء الله لم يكن ستجدني من الصابرين لن يقل ستجدوني من الصبرين لما قال ستجدوني إن شاء الله وهو الذي بين لك دين إسماعيل عليه السلام أنه لم يصل إلى نفسه ولم يعتمد على نفسه ولم يثق بها إنما استثنى في ذلك عابد اسمه سمنون بالذات كان يقول يا رب ابتليني وسوف اريد يعني انت ابتليني وانا بحبك جدا وساصبر على البلاء فكبس الله فيه البول قعدت مجهول في التراب يا رب يا رب حوش عني يا رب ليه كنت عامل دلوقتي ليك وتقول يا رب ابتليني وساريد لم يتحمل ايه البول المهم انت ربنا سبحانه وتعالى عافاه يوم سمنون ده يعمل ايه بقى يوم يطوف على الكثافين ويقول للاطفال الذين يحفظون القران استغفروا الله لعمكم الكذاب استغفروا الله لعمكم الكذاب لا تثق بعزيمتك ان العزائم تنتسخ والايمان يجب ان وانت لما تقرا قصه الاطفال مثلا او تقرا قصه مثلا المجاهدين من الصحابه بتحس ان انت لبست الشخصيه تقمصت الشخصيه ولو في اخرى قعد واقطعه فيك اربا ولا هتقول احد ليه؟ انت دور وعمال تقرا قصه بلال احد الاحد وبتاع انت لاقي عايش الدور حاسس بقى باللحظه دي ايمانك مرتفع ان هم فعلا لو جابوك وعينوك انت واقف في القناه تتكلم لكن انت ما تدري بعد ما تقرا القصه بتاعه عليه تبرد هي اول قربان وخلاص ايه عايزين ايه اوقع المثل عايزين اوقع على اي حاجه بس ارحمونا بقى ارحمونا الموضوع ده فيوم الانسان ينعزم ينفتح عند ذلك بعزمه اسماعيل عليه السلام وهذا ذاك يوم يقول ستجدوني ان شاء الله يعني انا لا اثق بعزمه وانا ما كان عندي من قوه فهو لله تبارك وتعالى فخلع الحول والقوه في كلامه شوف بقى الاولاد نعم الاولاد لان والده نعم الوالد قال ستجدوني ان شاء الله من الصالحين ختاما لهذه القصه ايها الاخوه الكرام بنقول ايها الرجل قصه ابراهيم عليه السلام تدور على ثلاثه ابراهيم وابنه اسماعيل وامه هاجر فكن قوي العزم وتأسى بالرجال إذا أردت أسوة إبراهيم عليه السلام فإن نزل عزمك فتأسى بالصبيان تأسى بإسماعيل عليه السلام فإن نزل عزمك أفلا تتأسى بربع رجل ربع رجل وهي هاجر عليه السلام تعالى المرأة الحرة نصف الرجل والأمة نصف الحرة فهي ربع رجل امرأة ربع رجل وتسكت وتعتمد على الله عز وجل بقلبها وتسكن في بيداء مكة وحدها وهي مقيمة أن الله عز وجل لم يبيعها إذا لا بد لك من أسوة عند أباء المفروض الإنسان يترقى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهؤلاء هم يعني أسوة إبراهيم عليه السلام فإخواننا إحنا نحتاج في عصرنا هذا إلى أمثال هؤلاء الرجال أزمتنا أزمة رجال ما هي أزمة موارد أبدا إن الله عز وجل جعل الخير في بلاد المسلمين الخير في بلاد المسلمين لكننا نحتاج الى رجال من معاني الرجال الذين مثل الله عز وجل لهم في عشر سنوات اقرأوا تاريخا بشريا من لجنة ادم عليه السلام الى زماننا هذا لا تجد أقواما مكن الله عز وجل لهم وصنعوا دولة في 10 سنوات إلا الصحابة فقط، دولة 10 سنوات فقط، يعني من ساعة ما هاجروا إلى المدينة إلى أجناد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات صنعوا دولة وكانت لهم سائل الرسول. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكلمة الله هي العليا. لذلك عنده أمثال هؤلاء صحابة الكرام الأكرام، إذا أزمتنا أزمة الرجال. فهذا الحديث هو بحث عن الرجال، بحث عن الرجال أصحاب الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا.